ايه هو اللي ربنا يعلم؟ ما انا بقول لك بلسان اهو. ما انت يا فاطمه بقالك سنين كل يوم تقولي لي بتوحم بتوحم. ايوه بتوحم. ربنا يرحم. يرحم؟ ما انتش فاكره الفسيخ، ما انتش فاكره الخيار والجمار والزهر، ما شفتكيش يوم ولدتي لي فار. فار؟ هو الوحم من غير حبل؟ الراجل باين متهبل. اه يا ناري منك يا مالي الضغط فيه، هتموتني طقيقة، هتموتني نقص عمر، هتموتني قبل موت. يا فاطمة مش كده، سيبي القلب. انا ببكي على خفتي، لو كنت راجل زي الرجالة الله يا خسارة عايش عوالة. انت ما قلتيلي عايزة ايه؟ ولا سألتيلي تتوحمي على ايه؟ لو حد غيرك ربنا يسعده وبواحدة زي يوعده خل يرفع ويقول لها وحياة عينيكي شبكي لبيكي خفت ما تطلبي يا زوجتي بين ايديكي. اهو ربنا يديكي وبنيتك يجزيكي. ربنا يقل منك ما كتر ويوريكيك. استنى هنا، انت رايح فين؟ روح اصلي الصبح وافتح دكاني واسعى على حالي. من غير ما تقولي عاوزه ايه؟ وتشوفني بتوحم على ايه؟ اخت عليك يا معروف، عمرك ما تقدر المعروف. هقول لك ايه يا فاطمه؟ ما انت عارفه البير وغطاه، ومع ذلك ايه اللي انت عايزاه؟ انت تقب وتخطف النهارده وتجيب لي النهارده اهو صينيه كنافه. صينيه؟ ايه كتير عليا؟ كتير عليا انا، ومع ذلك المساعد ربنا. اوعى تنسى الصينيه. ربنا يسهلها عليا. يسهل ولا ما يسهل؟ بس ربنا يبعد. يبعد ولا ما يبعد؟ اوعى تجيني من غيرها. معروف معروف. اعملي معروف. اوعى تنسى الكنافه. اوف دي حاجه زي الافه. مش ده عم معروف الاسكافي؟ يا عم معروف يا عم معروف. ايه انت في ايه؟ شايفك واقف حيران بتبص للدكان. انت نفسك في الكنافة يا عم معروف؟ وانا نفسي في حاجة بقى. امال ايه؟ انا هقول لك الحكاية. الجماعة طلبوا مني النهاردة كنافة، ومن الصبح دلوقتي قاعد في الدكان وربنا ما قرأتش، يعني لسه ما بعتش، ومش عارف اعمل ايه يا حاج منصور. اصل الجماعة عندي صعبة اوي، ما يعرفوش حاجة اسمها معذور. يا سلام يا عم معروف، ده انت اسمك معروف وتحب المعروف. يا راجل مدبولي هات الصينية اللي عندك. بالهنا والشفا، الصينية دي ثمنها 10 ترغيفة. بس يعني قصدي. ما تعملش حساب يا عم معروف، اما ربنا يفرجها ابقى هات. هي الدنيا خلاص يا ولاد، الدنيا لسه فيها الخير، وأمة محمد بخير. مع السلامة يا عم معروف. هاي جبت الصينية؟ اهي وريني الأول. يس دي بالعسل الاسود يا نايل. خليته يحط منها قليل. قليل ولا كتير؟ فانا عسل النخل يا دعني فايتة. ما انت ما قلتليش. انا ما يلزمنيش، قوم غيرها. ولا اقدر اغيرها، الناس كسر خيرها. امال تقدر تاكلها؟ وهي مالها؟ هتقول عنها ذوق يا فاطمة. تيجي لك فاطمة ولاقي لك نفسي تاكل منها. امال هنخزنها؟ شوف يا اخت الراجل قاعد ياكل ولا هو سائل. امال يعني يا فاطمه نرميها؟ ايوه نرميها. ازاي كده؟ هو بالصينيه في وشي، ده انا ما عادليش عيش اقدر امشي، وسختي لي هدومي وازاي اغيرها. كنت عند غيرها. طب مش حرام يا ولية؟ تجي لك رزية يا دايخ يا بايخ يا زبرس المطابخ يا سلا يا سلالة يا ملوح وسكافي وحافي يا لهو خافي. لا قليل السنة يا مزود وشينا يا أخلانة تعالى هنا. بطمة مش كده. شمت زي العدة. دماغي يا ولية. استنى عليا. هدومي ودلقت عليها الصينية وكمان عاوزة تقطعيها عليا. والنبي واللي نبى النبي وخلاه نبي. لا انا مخليها بلا زي وشك. يا بني يا مسلم الله جاي فاطمة العرب بتسرق. تلاقيها بتضرب جوزها. مسكين عم معروف. يا اخوانا مش كده. تعال هنا يا بني تعيسى. ما يصحش كده. سيبي دقن الراجل يا فاطمة. ايه؟ ما يصحش في البيت. أتي بغوك أروح أنام في الجنة. يا الله من هنا يا صايع يا بايع يا عصر الجوارع يا كنفس الشوارع. يا الله من غير علاقة يا هم الهجر يا مسلول. والنبي والنبي أهل بيتك وتعطع حياتك ووريك الحين الفتر الكاميرات يا معروف يا بلعيبة المهوات. إلا بالله. الله انت مصدق يا سيدنا القاضي. انا عارف يا رب تضرح عليه والدم ده اصله ايه. ازاي يا راجل انت بتضرب الحرماة دي والنساء ضعيفات. انت ما شفتش الضعيفات دول بيعملوا ايه يا سيدنا القاضي. انا مش متجوز حرمة. انا متجوز حمى. شبهي يا سيد القاضي. شبهي يا سيد القاضي. هيناني وبسمية الكلافة رمياني. شوف هدومي شوف وشي. انا ماليش عينة اقدر امشي. عندك شهود يا معروف؟ الجيران كلهم شاهدين وعارفين. دول شهود مصورين. خلاص اسكت انت يا حرمة. اسكت ازاي؟ يستدعى الجيران ويستحضر الشهود. ايه حكايتك يا عم معروف؟ ايه حكايتك يا عم معروف؟ ايه انت يعني امبارح مشيت على طول ليه؟ في ايه؟ انت ناسي ولا عامل ناسي؟ ناسي ايه؟ الوهبة الاجرة. اجرة ايه؟ مش احنا اللي جينا امبارح خدناك للقاضي؟ يعني اجرة ما قبضته عليا. واحنا لنا شغل الا كده؟ إن ما كنتش هتدفع بالمعروف هتدفع بالمسلوب. لا يا سيد بالمعروف. عاوزين كام؟ 10 صنصاف. 10 صنصاف. سلمت لك أمر يا رب. اتفضل. الحمد لله يا مولاي زي ما خلقتني. فين الراجل اللي اسمه معروف الاسكاف؟ أنا يا سيد أم عام. على فين؟ مراتك شكاك وعند القاضي طلباك. ما كنا عند القاضي امبارح وخلصنا وقدامه صالحنا. لا النهارده شكاك عند قاضي تاني. غير الاولاني؟ غير الاولاني. يعني ما تقدروش تسيبوني والوجه لا تعتقوني. وان ما كنتش هتقوم معانا بخطرك هنجندرك على وشك. لا على ايه؟ انا وياكم يا عم الحاج كوان. خلي بالك من الدكان. الشتا السنة دي جامد قوي. اما خش هنا في الدرة يا اخوادي اصلها وكالة ولا اصلها خان. المهم اهي خرابة وستراني ومن الشتا مدرياني. لا حول الله يا رب. والنبي حبيبك تسوق لي حاجة تاخدني ومن البلد دي تخرجني.